بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. وأكثر النفاس 40 يوما، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم صفحة؟ 181. 181 نسختي. طيب، باب النفاس. نعم. كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. رواه أبو داود. وليس لأقله حد، أي وقت رأت الطهر فهي طاهر، تغتسل وتصلي، ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم 40. فإن عاودها الدم في مدة النفاس فهو نفاس، لأنه في مدته أشبه الأول. وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين، فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه، ويجب قضاؤه لأنه ثابت بيقين، فلا يسقط بفعل مشكوك فيه، ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه. وما زاد على 40 فليس بنفاس، وحكمها فيه حكم غير النفاس. وإذا رأت الدم وصادف عادة الحيض فهو حيض، وإلا فلا. فصل: إذا ولدت توأمين فالنفاس من الأول، لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن النفاس هو الدم الذي يخرج عقيب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين، واختلف العلماء رحمهم الله في مدة النفاس، فأكثر العلماء على أن مدة النفاس 40 يوما، وما زاد على 40 لا يعتبر نفاسا، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، على أن مدة النفاس 40 يوما وما زاد عليه ذلك فليس نفاسا. واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النفس كانت تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ومن العلماء من قال إن النفاس ليس له حد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقيل إن حده 60 يوما، لأنه أكثر ما قيل. وأحسن الأقوال في مسألة النفاس أن يقال إن مدته 40 يوما، وما زاد على 40 فإن صادف عادة فهو حيض، وإلا فهو استحاضة، لأنه يندر أن المرأة يزيد نفاسها عن 40 يوما. وعلى هذا فنقول مدته 40، وما زاد على 40 فإن صادف عادة فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة، إلا إذا كان هذا النفاس على وتيرة واحدة، بمعنى أنه من حين الولادة إلى ما بعد 40 على وتيرة واحدة، فهذا يحكم له بالنفاس. أما إذا كان متقطعا أو الدم اختلف عن أول النفاس فكما قلنا فيما سبق. المسألة الثانية مما ذكره رحمه الله أن النفاس لا حد لأقله، فلو طهرت قبل 40 فإنه يحكم بطهارتها، لكن إذا عاودها الدم في مدته. فالمشهور من المذهب كما قال المؤلف، أنه مشكوك فيه لاحتمال أن يكون نفاسا واحتمال أن يكون غير نفاس. والصواب أنها إذا طهرت طهرا تاما ثم عاودها الدم، فهذا الدم ينظر إن كان مصادفا للعادة فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فإنه يكون استحاضة. يعني هذا الدم الذي عاودها في مدة النفاس إن صادف عادة، يعني في وقت عادتها بعد طهرها التام، فهو حيض. وإن لم يصادف عادة فإنه يكون استحاضة، وعلى هذا فتفعل ما يفعل الطاهرات. وسبق لنا أيضا أن المستحاضة كالطاهرات إلا في ثلاث مسائل: أنها تتوضأ لكل صلاة، وأنها تتلجم، وأنه لا يحل لزوجها أن يقربها إلا أن يخشى العنت. وقلنا إن الصواب جواز مجامعتها، وكذلك لا يلزمها أن تتطهر لكل صلاة. أما مسألة التحفظ والتلجم فهذا أمر واجب لئلا تتعدى النجاسة إلى ثيابها أو إلى ملابسها. نعم. فصل. وإذا ولدت توأمين فالنفاس من الأول، لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا كما لو كان منفردا، وآخره منه. فإذا أكملت 40 من ولادة الأول انقضت مدتها لأنه نفاس. نعم. إذا ولدت توأمين فابتداء النفاس من أوله، من التوأم الأول، بمعنى أنه لو كان بين التوأمين زمن كما لو ولدت الأول في اليوم الأول والثاني في اليوم الخامس، ومضى 40 يوما على ولادتها الأول، فإنه يحكم بطهارتها. أما انقضاء العدة فالعدة لا تنقضي إلا بوضع الثاني. ففي مسألة التوأمين نعتبر الأول في مدة النفاس، ونعتبر الثاني في انقضاء العدة، وهذا واضح. نقول بالنسبة للنفاس، لابتداء مدة النفاس، تعتبر مدة النفاس من الأول، من الأول، لأن دم النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة، وهذه ولادة. وأما بالنسبة لانقضاء العدة فلا تنقضي العدة بخروج الأول، بل لا بد من خروج الثاني أو الثالث إن كان متعددا، لقوله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحملهن مصدر مضاف فيفيد العموم، وعلى ذا فلا تخرج من العدة إلا بوضع الثاني وعليه. فالتوأمان الأول يتعلق به حكم، والثاني يتعلق به حكم. أما تعلق الحكم بالأول فمن حيث ابتداء مدة النفاس، فمن حيث ابتداء مدة النفاس، وأما تعلق الحكم بالثاني فمن حيث انقضاء العدة. نعم. شيخ قال: وآخره منه، أي من الأول. أي من الأول؟ قلنا شيخ أن الثاني. لا، ابتداء آخره منه، من يعني من ابتداء من الأول. إيه، ما ذكر عدة، بس أنا من عندي ذكرت عدة. آخره من، يعني مثلا افرض المرأة حملت بتوأمين وضعت الأول في اليوم الأول من الشهر، إذا قلنا مدة النفاس 40 يوما، في العاشر بغروب شمس يوم العاشر من الشهر الثاني تخرج من النفاس، يحكم بطهارتها. لو قلنا إن المعتبر النفاس من الثاني وبينهما 5 أيام، يكون انقضاء النفاس بغروب شمس يوم الخامس عشر مثلا. واضح؟ نعم. كيف؟ لو تجدد، ما دام النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة، فأي دم يخرج عقب الولادة يحكم بأنه نفاس. نعم. هذا على القول بأن مدة النفاس 40 يوما. نعم. فإذا أكملت 40 من ولادة الأول انقضت مدتها لأنه نفاس واحد لحمل واحد، فلم يزد على 40. وعنه أنه من الأول، ثم تستأنفه من الثاني، لأن كل واحد منهما سبب للمدة، فإذا اجتمع اعتبر أولها من الأول وآخرها من الثاني كالوطئ في إيجاب العدة. نعم، لكن الصواب الأول، يعني قول الثاني يقول إنها تحتسب من الأول، ثم إن ولدت الثاني استأنفت النفاس، استأنفت مدة النفاس، لكن الصواب الأول، لأن النفاس في حده وحقيقته هو الدم الذي يخرج عقب الولادة، وهذا دم خرج عقب الولادة فيكون نفاسا، ولأنه أيضا نفاس واحد وولادة واحدة، فلا يمكن أن نجعل لها نفاسين. نعم. باب أحكام النجاسات. بول الآدمي نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يستبرئ من بوله، متفق عليه. والغائط مثله، والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول، حكمه حكم البول لأنه في معناه، والمذي نجس. طيب، يقول رحمه الله: باب أحكام النجاسات. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب أمرين، أو هذا الباب اشتمل على أمرين. أولا بيان النجاسة، بيان النجاسة وتحديد الأعيان النجسة، والثاني كيف تطهر النجاسة. فذكر رحمه الله في هذا الباب أمرين: الأمر الأول بيان أو تعداد الأشياء النجسة وما هو النجس وما ليس بنجس، والثاني كيف تطهر النجاسة. والنجاسة هي عرفها الفقهاء رحمه الله بأنها كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. فقولهم كل عين حرم تناولها مع إمكانه، قالوا يخرج بذلك ما لا يمكن تناوله، كالصوان وهو حجر صلب يتطاير منه الشرر عند قدحه بالزناد، يقول هذا ما يمكن تناوله لقوة أو لشدة صلابته. وخرج بقولنا لا لحرمتها، خرج به الصيد في حال الحرم أو الإحرام، فإنه حرام لحرمته، لحرمته لا لنجاسته. وقولنا ولا لاستقذارها، خرج بذلك المخاط والبصاق وشبهه، فإنه محرم لاستقذاره، محرم لاستقذاره. ولهذا نص الفقهاء رحمه الله على أنه يحرم بلع النخامة لأنها مستقذرة. وقولنا ولا لضررها في بدن، خرج به السم، السم فإنه حرام لأنه مضر بالبدن ولكنه ليس بنجس، السم طاهر ولكنه حرام. لماذا؟ لأنه مضر بالبدن أو بدن أو عقل. يخرج بذلك البنج، البنج لأنه مضر بالعقل. إذن هذا هو حد النجاسة، كل عين حرم إيش؟ تناولها مع إمكانه، كل عين يحرم تناولها مع إمكانه يعني مع تمكنه. فيخرج بقولنا مع إمكانه، يخرج به ماذا؟ الصوان وهو حجر صلب شديد الصلابة، لا يمكن بحال أن يتناوله الإنسان. ومع إمكانه لا لحرمتها، يخرج بذلك الصيد في حال الحرم أو الإحرام، فإنه محرم لماذا؟ لحرمته. ولا لاستقذارها، يخرج به المخاط والبصاق والنخامة وشبهه، لأنها محرمة لاستقذارها. ولا لضررها، ضررها في بدن أو عقل، يخرج بالضرر في البدن السم، فإنه يحرم تناوله لضرره ومع ذلك ليس نجسا. أو عقل، يخرج بذلك البنج، فإنه يحرم لغير حاجة أو ضرورة لأن فيه ضررا بماذا؟ بالعقل. والأولى يعني هذا ما عرف به الفقهاء رحمه الله، والأولى أن نعرف النجاسة بأنها كل عين، كل عين يجب التطهر منها، فكل عين يجب التطهر منها، هذه هي النجاسة. وهذا الحد أقول أوضح، كل عين يجب التطهر منها أو يجب التخلي عنها، هذا أوضح مما ذكر الفقهاء، وإن كان ما ذكره الفقهاء رحمه الله أجمع يعني جامع مانع، لأن ما قيل كل عين يجب التطهر منها فمثلا البنج لا يجب التطهر منه، فهمتم؟ لكن في مسألة العيان. والنجاسة نوعان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة نوعان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. فالنجاسة العينية هي التي لا يمكن تطهيرها بحال، هي النجاسة التي لا يمكن تطهيرها بحال، يعني إلا بإزالة عينها، كالكلب، فالكلب نجس نجاسة عينية لا يمكن أن يطهر بحال من الأحوال إلا أن يستحيل. يستحال ففي هذه الحال يطهر لأنه انتقل من عين إلى عين أخرى. والنوع الثاني من النجاسة نجاسة حكمية، وهي الطارئة على محل طاهر. النجاسة الحكمية هي الطارئة على محل طاهر، بأن كان المحل طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة، كما لو وقع بول أو دم مسفوح على شيء من الفرش ونحوه، فهذا يسمى نجاسة حكمية. حكمية. والنجاسة لها ثلاثة أوصاف: طعم ولون ورائحة. طعم ولون ورائحة، فمتى وجد أحد أوصافها حكم بها، ومتى زالت الأوصاف الثلاثة حكم بالطهارة. فهمتم؟ إذن النجاسة لها ثلاثة أوصاف: لون وطعم ورائحة، فمتى وجد أحد أوصاف هذه الأوصاف الثلاثة فإنه يحكم بالنجاسة، اللهم إلا أن يشق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة إلى شق الماء، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. هذا بحث. ثانيا النجاسة واحد، نعم، إذا لابد تزيل تزول الجميع. فماذا لو كان عندنا ماء، عندنا ماء قد تغير طعمه لكن لونه ورائحته لم تتغير. والحقيقة أن الطعم يعني يكون مقارنا لأي شيء للرائحة، لكن لو فرض مثلا أنه تغير طعمه، كما لو سقطت حمامة في خزان ومع كثرة الماء لم يظهر اللون، ولكن الرائحة ظاهرة، فيحكم بالنجاسة. يحكم بالنجاسة. ويدلك على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما جاء في في في حديث أبي أمامة في بعض رواياته: الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. ثم هذا بحث. البحث الثاني: النجاسة من حيث الغلظ والتخفيف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. فأما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب، فالكلب نجس نجاسة مغلظة، ولذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، أن يغسل سبعا إحداها بالتراب. وألحق الفقهاء رحمهم الله ألحقوا بالكلب الخنزير، ألحقوا بالكلب الخنزير، فقالوا إنه أيضا نجاسته مغلظة كالكلب. أغلق الجوال يا عشان ما يزعجنا ويزعجك. ها؟ يحطوا على الصامت. وألحق الفقهاء رحمهم الله بذلك نجاسة الخنزير، ولكن الصواب أن الخنزير لا يلحق بالكلب، وذلك لأنه كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بغسل أثره سبعا، والتنصيص يدل على التخصيص. القسم الثاني من أقسام النجاسة: النجاسة المخففة، بمعنى أن العين نجسة لكن الشارع خفف هذه النجاسة من حيث التطهير، وذلك كالمذي وكبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وكذلك قيء، يعني كبول الغلام وكقيئه. فعندنا ثلاثة أشياء: المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام وقيئه، يعني الذي لم يأكل الطعام. هذه نجاسة مخففة، وإنما خففها الشارع لشدة للمشقة، لشدة التحرز منها وللمشقة في تطهيرها، لأن المذي يصيب الإنسان وهو لا يشعر، وكذلك بول الغلام قد يبتلى به الإنسان بحيث يبول في حجره وهو لا يشعر، وهكذا يقال في القيء. فأنت إذا تأملت هذه الثلاثة وجدت أن الشارع خفف حكمها دفعا للحرج والمشقة. هذه النجاسة المخففة يكفي فيها النضح، يكفي فيها النضح، بمعنى أن يرش المحل رشا من غير احتياج أن يدرك أو يفرك. النوع الثالث من النجاسات النجاسة المتوسطة، وهي بقية النجاسات كالبول والغائط ونحو ذلك، هذه نجاسة متوسطة. هذا ما يتعلق بالنجاسة من حيث الحكم والحد والأقسام. يقول المؤلف رحمه الله: بول الآدمي نجس، بول الآدمي نجس، وهذا محل إجماع على أنه نجس حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن غلا وقال إن بوله طاهر، وقالوا إن النجس منا طاهر منه. هذا قال بعض الفقهاء، يعني لما ذكروا خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا والنجس منا طاهر منه، لكن هذا ليس عليه دليل. والأصل أنه بشر ويعتريه ما يعتري البشر، إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم. فجميع ما الأحكام التي تتعلق بالبشر تتعلق به عليه الصلاة والسلام، إلا ما خصه به الدليل، ولا دليل على إيش أن بوله طاهر، بل الدليل يدل على أنه كغيره. ولذلك في حديث المغيرة بن شعبة كان يحمل أداوة وعنزة فيستنجي عليه الصلاة والسلام، ولو كان بوله طاهرا لم يحتج إلى أن يستنجي. إذن بول الآدمي نجس، نقول هذا محل إجماع. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يستبرئ من البول، وهذا دليل على إيش النجاسة. وأصرح منه حديث الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، ولولا أنه نجس لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يراق على بوله هذا الذنوب. ولأن الشارع أمر الإنسان بالاستنجاء أو الاستجمار، بالاستنجاء أو الاستجمار، ولو لم يكن نجسا لما كان للأمر فيه إيش فائدة. لو كان طاهرا لكان حكمه حكم العرق وسائر الفضلات التي لا تحتاج إلى استنجاء أو استجمار. يقول المؤلف رحمه الله: والغائط مثله بل أشد وأخبث. قال: والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول، حكمه حكم البول لأنه في معناه. وقد تقدم لنا أن الخارج من الذكر أربعة أشياء: مني ومذي وودي وبول، رحمك الله. الخارج من ذكر الإنسان أربعة أشياء: المني والمذي والودي والبول، وسبق الكلام عليها. وقلنا إن المني طاهر يوجب الغسل، وأن المذي نجس نجاسة مخففة ويوجب غسل الذكر والأنثيين، والودي نجس كالبول، والبول معروف. يقول: والمذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي: اغسل ذكرك، اغسل ذكرك. وفي حديث المقداد أمره أن يغسل ذكره وأنثيه. قال: ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد أشبه البول، وعنه أنه كالمني يعني ماذا؟ المني. وعنه، وقول وعنه هذه العبارة فيها تقدير، والتقدير نقل ناقل عنه، والضمير يعود على الإمام أحمد رحمه الله. قال وعنه أنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني، ولكن هذا القياس قياس ضعيف، وذلك لأن هناك فرقا بين المني وبين المذي، منها أن المني يوجب الغسل والمذي لا يوجب الغسل، ومنها أيضا أن خروج المذي يفسد الصيام، أن خروج المني يفسد الصيام إذا كان باختيار الإنسان، وخروج المذي لا يفسده، وهكذا يقال في مسألة الحج. فقياس المني فقياس المذي على المني قياس مع الفارق. نعم. المني لا ما يعني احتلام وما يفسد. نعم. وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس، لأنه بول غير مأكول أشبه بول الآدمي إلا بول طيب ما وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس، فكل حيوان لا يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه وسائر فضلاته نجسة، وسائر فضلاته نجسة، واضح؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الروثة إنها لتس. ومفهوم قوله وبول ما لا يؤكل لحمه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر كما سيأتي. إذن كل حيوان لا يؤكل لحمه فجميع فضلاته نجسة، إلا أنه يستثنى من ذلك، ولعله يأتي في كلام المؤلف، إلا أنه يستثنى من ذلك على القول الراجح ما يشق التحرز منه كالحمار والهر، فهذا عرقه وريقه يكون طاهرا، وعلى المذهب ما دون الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة، يعني ما يشق التحرز منه مثل الهر والحمار وما أشبه ذلك هذه طاهرة، فلو أن الإنسان ركب الحمار وهو ركبه عريا وأصابه شيء من عرقه فطاهر، لا يلزمه أن يغسل ثيابه، أفهمتم؟ وكذلك الهر، لو قدر أنه أن إنسان أمسك هرا وكان الهر قد أصابه عرق فلامس ثيابه فهذا أيضا طاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، فعلل بقوله إنها من الطوافين، والعلة كثرة التطواف، فعليه كل حيوان يشق التحرز منه ويكثر تطوافه فحكمه حكم الهرة، لأن الحكم علل بعلة، الحكم علل بعلة. أما على المذهب فيجعلون الحكم منوطا بالخلقة، فيقولون الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة، فيخرجون بذلك الحمار والبغل فهو نجس، وسيأتي إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله ها؟ لا، بوله نجس، بوله رجيعه نجس، الحمار والهر كله نجس. إيه بنجس، يعني لو أنها ولغت، وذلك سبب الحديث يبين هذا، وهذا بالإجماع، يعني مسألة بول الهرة وروث الهرة أنه نجس بالإجماع، وذلك النبي في الحمار قال إنها ركس. نعم. طيب احنا قلنا كل الأصل كل حيوان يحرم أكله فروثه فبوله وروثه ومنيه نجس، وكذلك أيضا سائر سؤره وفضلاته، يستثنى من ذلك ايش؟ ما يشق التحرز منه ويكثر تطوافه، فسؤره يعني بقية أكله وشربه وعرقه هذا طاهر. يقول إلا بول ما لا نفس له سائلة. يقول مالك رحمه الله وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيع نجس، لأنه بول غير مأكول أشبه بول الآدمي إلا بول ما لا نفس له سائلة، مثل الذباب والعقرب والبق، بق معروف، البعوض يسمى بق ويسمى بعوضا ويسمى نامس. يقول هذا بوله طاهر، لأنه ليس له نفس سائلة، ما في دم. نعم يخرج إلى هذا شيء سائل، لكن ليس له نفس سائل، بمعنى ليس له دم يخرج منه إذا قتل أو مات. قال فإن ميتته طاهرة أشبه الجراد، لأن العلة في طهارة الجراد أنه ليس له نفس سائلة، والعلة في طهارة الذباب أنه ليس له نفس سائلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، فالجراد والحوت. الحوت حلال في الحياة وبعد، يعني في الحياة والممات، لأنه حيوان بحري، وقد قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وأما الجراد فالعلة فيه أنه ليس له نفس سائلة، ليس له نفس سائلة، بمعنى أنك لو قتلت الجرادة لا يخرج منها دم، يخرج شيء يسير فقط. طيب العقرب أيضا ليس له نفس سائلة. الوزغ له نفس سائلة، الوزغ له نفس سائلة، كذا ولا لا؟ الوزغ معروف، الوزغ معروف، واحد يقول ضب صغير. الوزغ، الوزغ قال الإمام أحمد رحمه الله له نفس سائلة، وهذا مشاهد، أنك إذا قتلت الوزغ يخرج منه نفس سائلة، يخرج منه دم، وهذا دليل على أن له نفسا سائلة. فالمهم أن كل حيوان ليس له نفس سائلة فهو طاهر. إيش؟ فهو طاهر، يعني بوله طاهر، سواء كان ذلك في الحياة أو بعد الممات، لأن العلة في النجاسة هي الدم، هي احتقان الدم. ولهذا قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فعلل بالنجاسة، فإذا لم يكن هناك دم لم يكن هناك نجاسة. نعم. إذن الذباب، ولهذا في الذباب قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فخذ دواء. ومعلوم أنه إذا غمس والإناء حار، أو إذا غمس والشراب حار فسوف يموت، وهذا دليل. مع ذلك أمر بشرب النبي عليه الصلاة والسلام الشراب، ولو كان نجسا لم يؤمر بشربه. نعم واضح. نعم. ها وش فيه البعوض؟ لا ما في دم، هذا الدم اللي يمص الإنسان، أي هذا دم مشفوط، هذا لا النفس سائلة منه هو. وإذا كنت شفت بعوض جلس في مكان ما في آدميين، إيش؟ أي ما في دم هذا، وإذا يقول ليس فيه نفس سائلة، والبق صغار البعوض، حتى البعوض ما فيه، فالدم الذي يخرج منه إنما هو الدم الذي اكتسبه أو سلبه من الإنسان. إيه بعض ما شاء الله يغرز الذباب. طيب على يقول الذباب، بعض العلماء قال الذباب إنما سمي ذبابا لأنه كلما ذب آب، ذب طرد آب، فسمي ذو ذباب. نعم نعم. شلون ما يلزم من الأمر بالقتل أن يكون نجسا؟ هو ليس له نفس سائل، أمر بقتله لأذيته لا لنجاسته. نعم. وإذا الآدمي إذا آذى يقتل، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل. وهل ينجس إذا قتل؟ خلاص. نعم. تختلف الحشرات، من أي حشرات. والأصل شف الأصل في الحيوانات الحل والإباحة، لكن ما يحرم من الحيوانات له ضوابط وقواعد، ذكرناها تقريبا 7 قواعد. الأصل في جميع ما خلقه الله عز وجل من الحيوانات الحل والإباحة، ولا يحرم منه إلا أولا الحمر أهلية، ثانيا ما له ناب من السباع، وما ثالثا ما له مخلب من الطير، والرابع ما يأكل الجيف، والخامس ما استخبثه ذو اليسار من العرب، والسادس ما أمر الشارع بقتله، والسابع ما نهى الشارع عن قتله، والثامن ما تولد من مأكول وغيره. أي 8 قواعد في المحرم من الحيوان، احفظها. مفهومة؟ عدناها أظن ولا 100 مرة. لا، هو الأصل في الحيوانات الحل والإباحة. يعني مثلا ما يأكل الجيف، يعني ليست كلها محل وفاق، فما إلا الحمر الأهلية، ما له ناب يفترس به، ما له مخلب يصيد به، هذه بالإجماع. لكن ما يأكل الجيف فيه، يعني الشيخ الإسلام رحمه الله يقول فيه رواية الجلالة، يعني كالنسر واللقلق والعقعق وما أشبه ذلك. أيضا ما يستقبثه ذو اليسار من العرب يقول هذا أيضا حرام، استدلالا بقوله تعالى الذي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا بناء على أن كل طيب مباح وكل خبيث محرم. والصواب في الآية أن معنى الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أن كل حلال فهو طيب وكل حرام فهو خبيث، هذا معنى الآية الصحيح. لأن هناك فرق يا إخوان بين نقول كل حلال طيب وكل محرم خبيث، هذا هو المعنى الصحيح الآية، وليس معنى الآية كل طيب حلال وكل خبيث حرام، لأن مسألة الاستطابة والاستخباث مما تختلف فيه، يختلف فيه الناس، من الناس من يستخبث الطيب ويستطيب الخبيث. بعض الناس الآن يأكل أشياء خبيثة، هل نقول هي طيبة؟ وبعض الناس يستخبث أشياء طيبة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الضب امتنع من أكله وقال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. بعض الناس الآن ربما لا يأكل لحم البقر، وبعضهم لا يأكل لحم الأرنب، فهل نقول الأرنب حرام؟ لا. فمعنى الآية الصحيح كل حلال طيب وإن استخبثه من استخبثه، وكل حرام فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. وارد الجعل، وش بتأكل؟ جعل ولا؟ وإذاك بعض العرب سئل ما تأكلون؟ قالوا كل نأكل كل ما دب ودرج.